الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما جاء في أركان الإسلام وما جاء من مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. وقرأنا حديث عمر رضي الله عنه وارضاه الذي سجله الإمام مسلم في صحيحه، ونص الحديث أن رجلين من أهل العراق أتيا مكة المكرمة ليسأل أحد الصحابة الكرام، فوجد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فسألاه عن شيء جد في بلادهما. هذا الشيء أن طائفة من الناس يتزعمهم رجلان باعتقاد فاسد هو اعتقاد أهل الضلال، يعتقدون ألا قدر، يعني يروجون لاعتقاد أن الله تعالى لم يقدر شيئا في الأزل، وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أنتما رأيتم أو رأيتماهما فأخبراهما أني بريء منهما وأنهما براء مني. ثم استدل على صحة كلامه لأن أباه عمر رضي الله عنه وأرضاه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، فطلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. قال عمر ولا يعرفه منا أحد. قال فجلس وأسند مقبتيه إلى مقبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الرجل صدقت. قال عمر فعجبنا للرجل يسأله ويصدقه. ثم قال الرجل يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال الرجل صدق. فقال عمر عجبنا للرجل يسأله ويصدقه. ثم قال الرجل يا محمد أخبرني عن الإحسان. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. قال الرجل صدق. فقال عمر عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال الرجل يا محمد أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال صلوات الله وسلامه عليه أن ترى العرب الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان وأن تلد الأمة ربتها. ثم من بعدها انصرف الرجل فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا هو جبريل أتى يعلمكم دينكم. الشاهد في الرواية أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، والقدر هذا أنكرته فرقة فسميت بالقدرية. فالقدرية يعتقدون أن الله تعالى خلق الكون بلا تدبير ولا نظام، وأن الله تعالى لم يقدر في علمه الأزلي القديم شيئا، وأن ما يجري من حوادث تجري وتستجد ولا يعلمها الله تعالى إلا بعد حدوثها. وهذا اعتقاد أهل الضلال، اعتقاد أهل الضلال. بعد ذلك عندنا في الكتاب باب ذكر أفضل الإيمان، وما دام الإيمان فيه أفضل وفيه مفضول إذن فيه زيادة وفيه نقصان. ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الموجود في الصحيحين، قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن في الحديث أن الإيمان يتفاضل، يتفاضل فيه فاضل وفيه مفضول وفيه أفضل. أفضل شيء في الإيمان كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد ليس المراد منها أن يقولها المرء بلسانه فقط، بل يقولها بلسانه ويصدق بها بقلبه ويفعل العمل بها بأركانه. الكلمة ولوازمها، ومن لوازمها البراء والولاء، الولاء لأهل لا إله إلا الله، والبراء من أهل الكفر والشرك والطغيان. الولاء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، والبراء من أعداء الله ورسوله والمؤمنين. كذلك الإيمان منه مفضول، وأقل شيء في الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، والأذى كثير كثير جدا، ومن أشهر الأذى ما يتأذى الناس به في طرقاتهم، مثال المجاري بنسميها الصرف الصحي، البوابين طول النهار بتكب فين؟ بتكب في الفرقاموس في بحر فاقوس، هذا أذى أم لا؟ أذى، لأن البحر فاقوس هذا عليه محطات مياه، عليه محط خمس محطات تحلية، بتأخذ من الماء ثم تحلي ثم يشرب الناس. ومن بحر فاقوس يسقي الناس أراضيه، وللآن على بحر فاقوس نساء يغسلون أمتعتهم من البحر. طيب اللي هو راكب البابور ده يعني مسلم؟ اه مسلم، لكن مسلم على الهوى، مسلم مؤذي، مسلم مؤذي. او من يفعل هذا الفعل فيريق الشيء على طرقات الناس التي يمرون من خلالها، يتأذون ام لا؟ يتأذون. اذا هناك مجال ايه اللي يفصل بحر فاقوس عن بحر بدر؟ كيلو نص، كيلو نص، هو مكسل يمشي كيلو نص، يقوم بيرمي في البحر، واللي يموت يموت، واللي يجيله طحال يجيله، يجيله كلى يجيله، يجيله كبد يجيله، ما عندوش اي اشكاليه. هو اهم شيء عنده انه يرمي وياخد له في اليوم 20 مقطوره، وليس عنده ما يهمه الا دنياه. لذلك هذا اذى، وهذا الاذى كبير في شريعتنا الغراء، لانه يتسبب في قتل اناس وفي اذهاق ارواحهم، ويتسبب بعد الموت والقتل في امراض وبلايا عويصة مزمنة عند الناس. لذلك هذا مفسد في أرض الله، واجب على كل من يرى هؤلاء أن يبلغ عنهم الجهات المسؤولة، لأن هؤلاء يقتلون الناس من حيث لا يعلمون. والحياء شعبة من الإيمان، ذكر التوحيد كأعلى مقام، وذكر الأذى كأدنى مقام، نط الأذى، ثم ذكر الحياء ولم يبين أين يقع الحياء، ليدل على أن جميع شعب الإيمان تحتاج إلى الحياء. التوحيد الحياء فيه أن تعبد الله وحده بمعنى العبادة الصحيح، لا تتوجه يوما لغير الله، لا في صغير ولا في كبير، سواء كان التوجه في عمل أو كان التوجه في طلب. يعني إن عملت عملا لا ترد به غير الله، وإن تكلمت بكلمة فيها طلب كاستغاثة أو استعاذة أو دعاء فلا ترفع يدك إلا لله. واعلم أن الله تعالى يستحي من عبد رفع إليه يديه بالدعاء، يستحي الله أن يردهما صفرا خائبتين. ودائما في كل مشاكلك وأحوالك عندك المفزع، اجعل الله تعالى مفزع. كف القبلة بعد وضوء صحيح في بيتك أو في أي مكان أنت فيه، وصل لله ركعتين، ثم حدث ربك بما تريد، حدث ربك بما تريد وهو يعلم ما فيك، لكنه تعالى يحب الإلحاح في الدعاء. الله يحب أن يسمع عبده يدعوه، هو أعلم بما فيك، لكنه يحب أن يسمعك تجأر إليه. فاجأر لله تعالى واشك له أمرك، إن كانت عندك زوجة محيرات قل يا ربي زوجتي، عندك ولد عمل لك ذلك قل يا ربي ابني، عندك مريض قل يا ربي مريضي، سل ربك كل شيء. ولله بر من قال لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، وإذا تحصنت فكن متحصنا بالله، وإذا لجأت فاجعل الله تعالى ملجأك، وقل لا ملجأ من الله إلا إليه. إذن الحياء شعبة من الإيمان، لم يأتي ذكر الحياء أهو الثاني أو قبل الأخير، إنما جاء متوسطا بين التوحيد وبين إماطة الأذى، ليعلم من هذا أنه ما من شعبة في الإيمان إلا ويداخلها الحياء، إلا ويداخلها الحياء. إذن في الحديث هذا إثبات بأن الإيمان منه فاضل ومنه مفضول. كذلك الإيمان بمعناه يتفاضل، فيه زيادة وفيه نقصان، ولا أدل على هذا من آيات القرآن الكريم. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. يبقى نص زيادة واضح في القرآن. كذلك في قول الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوبهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وكذلك قال الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكذلك في القرآن أن الله تعالى أمر نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه أمره بالعلم. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وأمره الله تعالى أن يستزيد من العلم، أمره بأصل العلم ثم أمره بالزيادة، فقال في سورة طه وقل ربي زدني علما. والعلم ده شعبة من إيمان أم لا؟ شعبة من شعب الإيمان، بما أن العلم شعب، وجاء الأمر بأصل العلم في القرآن، وجاء كذلك الأمر بالاستزادة منه، دل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص. كذلك في السنة يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن وأن المنافق يختلفان، والخلاف بينهما من جهة الذنوب. المؤمن يذنب أو لا يذنب؟ يذنب، ولا عصمة من الذنب إلا للأنبياء. أما من دون الأنبياء الجميع يذنبون. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث الذي عند الترمذي كل بني آدم خطاء، ما قالش خاطئ، ده قال إيه؟ والفرق بين خاطئ وخطاء، خطاء يعني صيغة مبالغة، صيغة مبالغة يعني معنى يخطئ كثيرا. فالمؤمن يخطئ، نعم يخطئ، لكن الفرق بين المؤمن إذا أخطأ والمنافق إذا أخطأ أن المؤمن يرى خطأه كالجبل يهوي على رأسه، واللي يشوف طوبة جاية على رأسه يعمل إيه؟ يهرب، فهو هراب من أخطائه وإن أخطأ. أما المنافق يرى ذنبه فوق رأسه كالذبابة، كالذبابة يعني يستهين بها، ومن ثم يخطئ ويخطئ ويخطئ ولا يعتبر. والله تعالى قال في كتابه في آخر سورة التوبة، سورة التوبة اسمها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، قال الله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الآيات تفيد أن المنافق لا يعتبر بحوادث الزمان، أن المنافق لا يعتبر بحوادث الزمان، مهما يحدث لهم الحوادث لا يتعظ ولا يعتبر، لكن المؤمن يتعظ ويعتبر. ولذلك الله عندما أمر بتذكير قال فذكر إن نفعت الذكرى، وقال ذكر فإن إيه؟ فإن الذكرى تنفع، تنفع المؤمنين. أما المنافق لا يتذكر إن ذكر ولا يتعظ إن اتعظ. ومن ثم هذا يبين أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادة الإيمان ونقصه حتى تفهمها عندنا في الكتاب رواية لكن مرموز إليها الإيه؟ بالضعف، لكن الرواية فيها وسيلة إيضاحية، فيها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه رسم دائرة ثم رسم من ورائها دائرة أخرى تحوطها، عمل حويدة كده وحول حويدة، حول كمان حويدة، رسم دائرة ثم أحاطها بدائرة وبين وقال هذه الإسلام وهذه الإيمان. إذا أذنب يعني الإنسان منا بشهادة التوحيد والصلاة والصيام أصبح مسلما، ثم بإيمانه بالله تعالى أنه الرب المعبود وأنه الرب المقصود وأنه المدبر والرزاق ذو القوة المتين وأنه الذي يملك الإحياء والإماتة والنفع والضر، يبقى آمن وعنده إيمان بيوم الآخر والقدر، أصبح عنده بعد الإسلام أصبح عنده إيمان. بعد ذلك أذنب ذنبا، مثلا الذنب زنا، زنا الزنا هذا يخرجه من الدائرة الأولى ولكن يبقي له يعيده إلى أول مربع أو إلى أول دائرة اللي هي الإيه؟ يبقى أخرجه من الإيمان وأبقى له الإيه؟ وأبقى له الإسلام. ولا يخرج من الإسلام إلا بالشرك، لا يخرج من الإسلام إلا بالشرك، هذا معتقد أهل السنة. أما الخوارج يكفرون بالمعصية، الزاني عندهم كافر، كافر. ومن ثم هذا ما يفصل أهل السنة من الخوارج، الخوارج صاحب المعصية عندهم كافر، وإذا تجدهم يستحلون دماء الناس لأنهم يكفرون العامة من الخلق. أما أهل السنة يعتقدون ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومن ثم الزنا أو السرقة أو أي كبيرة أخرجته من دائرة الإيمان لكن أعادته إلى دائرة إيه؟ إلى دائرة الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا بالشرك. وذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك قال: ما أحسن ما قاله محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما. محمد بن علي اكتب منها كده ابن الحنفية، ابن الحنفية، محمد ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم بن قسيم ابن الحنفية. ونقول ابن الحنفية لنفصل بينه وبين الحسنين. من هما الحسنان؟ سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما، سيدا شباب أهل الجنة، أحفاد النبي صلوات الله وسلامه عليه. هو أخوهما لأبيهما، ابن سيدنا علي من امرأة من بني حنيفة، من امرأة من بني حنيفة تزوجها بعد موت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. يبقى إذن محمد ابن علي ابن أبي طالب يقول: إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. تبقى الزيادة والنقصان في إيه؟ والإسلام، الإسلام مصدر إن زاد ليس مسلما. واحد زود الصلاة 6 ركعات على سبيل العمد وبيصلي كده باستمرار يبقى مسلم؟ مش مسلم. ليه؟ لأنه ما بيصليش صلاة مين؟ المسلمين. أو واحد بيكتفي في النهار بيصلي 3 فروض من 5 ليه؟ ركوع كده وخلاص، يقول لا ده هذا ليس بإسلام، هذا ليس بإسلام. يبقى اللي بيصلي 6 واللي بيصلي 3 مسلمين خارج. ومن ثم كلاد البهائية بيصلي في اليوم كم مرة؟ 3 مرات، وبيصوموا في السنة 19 يوم، ما بيصوموش رمضان، يبقى يقال لهم مسلمون؟ لا. فالإسلام لا يزيد ولا ينقص، ثابت بأركانه، ثابت بأركانه. ما هي إسلام يا كفر. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها خلاص. اللي يترك ركن من أركان الدين على سبيل العمد وعدم الاعتراف به ليس مسلما. مش فيها نقول عنه مسلم إلا خمس، لا، ولا مسلم إلا ربع، ولا نصف مسلم، لا. الإسلام لا يتجزأ لأنه كتلة واحدة بأركانه. أما الإيمان بعد الإسلام يزيد بأفعال الطاعات. من الذي يستطيع أن يحصي الطاعات كلها ويلزمها حتى يموت؟ لا يقوى على هذا أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم تجد انت عندك 50 خصلة، جارك عنده 40، انا عندي 20، وواحد تاني عنده 70، افهم معايا الترتيب. ومن ثم في يبقى في فاضل وفي افضل وفي مفضول. لكن في الاسلام في شهادة ان لا اله الا الله رسول الله، في اقامة الصلاة، ايتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. طيب واحد ما حجش البيت، هل يقال له كافر؟ لا، لازم هناك تفصيل، نقول استطاع او لم يستطع. استطاع، اهو مؤمن به معتقد لا او غير معتقد؟ ان كان مستطيع يعتقد ان الحج من فرض الاسلام واركانه ولم يحج ومات، يبقى مات ايه؟ مات مسلما عاصيا، مات مسلما عاصيا، لكن لا يقال له كافر الا اذا جحد الركن. طب واحد لا حج ولا صام ولا زكى، يقال له مسلم او غير مسلم؟ يقال له ايه؟ لعاصي ايه؟ هو يصلي ويقول لا اله الا الله، لكنه مريض لا يقوى على الصيام، فقير لا يقوى على الزكاة، غير مستطيع لا يقوى على الحج، تكفروا ليه بدل؟ لان تفهم شوية. يبقى ومن ثم اذا ما نظرت الى الناس فانظر اليهم بعين الرفق، التمس العذر اولا حتى يتضح لك خلافه، قدم حسن الظن حتى يبدو لك خلافه، لا تقدم سوء الظن، ما تقولش انت شوف الناس مش مسلمين، ما فيش حد فيهم بيصلي خالص، ما يمكن عاجز وقاعد في البيت وبيصلي في البيت. هكذا هكذا اعتقد. اذا اعتقدت هذا الاعتقاد والتمست لاعظم الناس تتسع الدنيا، تتسع الدنيا باحوالها ولا تضيق. لكن اذا سارعت الحكم على غيرك ستخطئ، ستخطئ، لان الله تعالى لم يطلعك على الغريب. لا لا تحكم على الناس ولا تسارع بالحكم على الناس، لان احوال الناس مختلفه. يمكن قبل الامس في درس الاحد سالني سائل بيقول لي واحده يعني ما لهاش مصدر رزق وشغاله في صيدليه، والشغل في الصيدليه من 2 للساعه 7 بعد العشاء، وما عندهاش فرصة الصلاة لأن الصلاة مش فيها حمام، وما تقدرش تسيب المكان، هي وهي طالعة من البيت تصلي الظهر ومعاها العصر جمع تقديم، ولما بتروح بالليل بتصلي المغرب ومعاها العشاء جمع تأخير، يصح أو لا يصح؟ طبعا ما نقدرش نقول لا يصح، لأن الظرف ده مختلف عن ظرف أي واحد تاني، مختلف عن ظرف اي واحد تاني. ومن ثم نفهم ليس كل من اراه احكم عليه بالرؤيه، لا تحكم على احد الا بالمعامله، لا تقل فلان بخيل الا اذا عملت، واذا عملت لا تقل، ولا تقل بخيل الا اذا طلب منك المشوره في قضيه او طلب منك النصح في قضيه. اما تقول فلان ده بخيل عشان ما شدش عنده شيء، اذنبت واجرمت واخذ من صلاتك وزكاتك وصيامك وحجك. لا، تادب بادب النبي عليه الصلاه وازكى السلام. قال محمد ابن علي: ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعاصي، والاسلام لا يجوز عليه ان يقال يزيد وايه وينقص. وقد ورد أن جماعة من المتقدمين يعني من السلف الصالح قالوا إذا زنى الإنسان نزع منه الإيمان، فإن تاب رده الله إليه. طيب وإن سرق نزع منه الإيمان، وإن تاب من السرقة رجع الإيمان إليه مرة ثانية، وهكذا في سائر الذنوب. كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك. والله والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله تعالى قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزكي فلا صلاة له. الكلام ده معناه ايه؟ معناه من كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة ولم يزكي غير مقتنع بالزكاة فلا صلاة له. ليه؟ لأنه مش مسلم. لكن واحد ما عندوش مال يزكيه، هو بزكي ولا بزكيش؟ اه؟ بزكي ولا بزكيش؟ ما بزكيش، ما عندوش مال. نقول ما تصليش؟ لا. أما مانع الزكاة جاحدا إياها لو صلى وعمل كل ما يشتهي ملوش عند ربنا شيء، ملوش صلاة. لماذا؟ لأنه أصلا إيه؟ لم يدخل الإسلام دخولا صحيحا. هو الإسلام خمس أركان، لا يجوز أن أنكر جزءا وأبقي جزءا. لكن هو معتقد أن الزكاة فرض لكنه جاهل، ليه ما تصليش؟ لا، نعلمه، نعلمه حتى يصبح عنده علم بأن الزكاة لازمة الخروج وأن الله تعالى لا يقبل منه دينه إلا بها. فإن أبى إلا الامتناع عند ذلك نرفع أمره إلى ولي الأمر يرى فيه إيه؟ يرى فيه ما يرى، لأن هؤلاء بتوفرهم في في في في دنيا الناس ليستجلبوا للناس سخط الله تبارك وتعالى. والله قال في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني نحن للأسف الشديد حالنا حال سيء، نحن يرفع بعضنا أمر الآخر إلى إيه؟ إلى من هو أعلى منه. لكن في أمور الدنيا المحكمة تجدها ملأة عن آخرها في أحوال إيه؟ في أحوال شخصية، في حال الشخصي، حالي أنا الشخصي. لكن ما يمس ديني ما بتكلمش فيه. جاري إن انتهرني أو عنفني بعمل تقرير طبي، لكن لو ما صلاش ولا يهمني، لو سد الدين ولا يهمني. ومن ثم تلاقي المصايب تترى والبلاوي كثيرة. من ماذا؟ من غفلتنا عن ديننا وتمسكنا بدنيانا. ذكر المؤلف كذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أكمل المؤمنين إيمانا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. وفي رواية: أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. قضية الأخلاق، الأخلاق إيمان أم إسلام؟ إيمان. الأخلاق إيمان أم إسلام؟ إيمان. ما هو الإسلام صلاة وتوحيد وصيام وزكاة وحج، أما الأخلاق إيمان اللي هي الشعب اللي احنا ذكرناها. ومن ثم عندنا في الزواج في الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. الدين الإسلام والخلق الإيمان. ما في واحد مسلم بس ما عندوش أخلاق، سباب، شتان، بخيل، ظنين، يعني المرأة تعيش مع الثعبان وترضى بلسعه ولا تحيا لحظة واحدة بجوار رجل من هؤلاء. طب نزوجه ولا ما نزوجوش؟ لا تزوج. يبقى إسلام وإيمان، الإسلام في الأركان الظاهرة والإيمان في الأخلاق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الخلق اللي هو إيه؟ اللي هو الإيمان. الخلق الذي هو الإيمان. ليس المسلم بالطعام ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. مسلم بصلي لكن طول النهار علي الطلاق، علي الحرام، علي الحرام من ديني، علي كذا، اكون بين بالاسلام. طب الله، طب هو ده مسلم؟ مسلم لكن مؤمن ما عندوش ايمان. افهم شويه. ومن ثم الناس يخدعون ويقول والله انا مش بصلي يا عمي. الصلاه ديت امرها معروف، بعد الصلاه بيعمل ايه؟ بيحافظ على الصلاه ولا بيضيع اول باول؟ بيحافظ على الصلاه، يبقى بيحافظ عليها بالاخلاق، لان الله بين في القران ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. يبقى اركان الاسلام ده اسلام، اما الاخلاق ايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. ما هو الخلق فيه حسن وفيه ايه؟ وفيه احسن. احسنهم خلقا والطفهم باهله. قد تجدوني لطيفا جدا عندما اتحدث مع امراه، لما تسالني سؤال اكلمها بحنان وعذوبه الفاظ وكلام رقيق بدون تلتفت الي. وقد تجدوني فظا مع اهل بيتي عندما اكلمها، واكلمها بخشونه بانتهار بتعنيف. من اولى بلطفي وحناني؟ اهل بيتي هم الاولى، ثم من بعدها اخرج باللطف والحنانين للغير. ومن ثم في الرواية قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع العامة وألطفهم بأهله. الحظ في كلمة أحسنهم وألطفهم. أحسنهم تعامل خارجي، ألطفهم تعامل داخلي، جوا البيت كن لطيفا وخارج البيت كن حسن المعاملة. اللطف بره مع النساء ممكن تفتنها، ممكن تفتتن بيك، ممكن تفتتن بيك ويقول الله ده الشيخ ده كلامه ايه عن جو، بدون تبدا تشاغلك او تشاغل نفسها عن زوجها طمعانها انها تخلص في يوم تزوج الشيخ. ايه اللي فتنها؟ اللطف الزائد. لا، اللطف الزائد ده دعه في بيتك. وايه؟ ومع الاخير كن محسنا، احسن التعامل. وايه؟ ولا يمانع الإحسان في التعامل أن تكون رقيقا، لكن الرقة اللي هي منضبطة، في رقة منضبطة وفي رقة. أما مع الزوجة الرقة إيه؟ بدون انضباط، بدون انضباط مع الزوج. إذا كان الزوجة مع الزوج أو الزوج مع الزوجة. ومن ثم العلماء يقولون في المرأة التي يحرص الشاب على التزوج منها، بيقول لك المرأة ديت بتقسم الى اربع اقسام، قسم في نفسها، وقسم في عائلتها، وقسم مع الناس، وقسم مع الزوج. يبقى هي كم ربع؟ اربع ارباع. ومن ثم قالوا احرص على الزواج من امرأة عزيزة في نفسها، يعني لا ذليلة في نفسها، عزيزة في قومها، محصنة من جارها، مادنة على زوجها. ثاني، إن أردت أن تنكح أو تتزوج كده اجعل هدفك أن تتحصل على امرأة ذليلة في نفسها، يعني متواضعة، عزيزة في قومها، لها شخصية. لما تبقى بنت لها شخصية بتبقى العيلة كلها تحترمها، كلمتها في العيلة كلها مسموعة عند اعمامها وعند اخوالها وعند وعند وعند وعند. يبقى في نفسها ذليله ومتواضعه، عزيزه في قومها يعني لها شخصيه، محصنه من جارها. الجار لو بص فوق وتحت مش لاقي جنوب لا يرى الا ثيابها. لماذا؟ لانها متستره من الجار، والكلام مع الجار بالبطاره. طيب، مادنه على زوجها، ولما تتزوج بتمجن مع مين؟ يعني ايه المجون؟ الدلع، اللي احنا بنسميه الدلع، او باللغه المصريه المراصه. بتبقى مارصه بس مع مين؟ مع الحلال. بتفعل كل ما بدا لها من حركات وكلمات ليعشقها زوجها وليمتلئ قلبه بها. لكن مع الغريب لو قاعد في سياره رايح مشوار ما بتطلعش كلمة إلا بحسابها، ولا حركة إلا بحسابها، محصنة. في عائلتها شخصيتها مرموقة، لها وزن، لو قالت كلمة الكل يحرم كلامها. في نفسها متواضعة. وهذه من أين نتحصل عليها؟ نجيبها من مين؟ نأتي بها من المفارخ اللي بتفرخ النوع ده. البيوت، في بيوت للآن فيها كده، في بيوت فيها للآن هذا الأدب. إذن لا موجود إن شاء الله، لا موجود، الخير موجود، الخير موجود، ما تقلقش الخير موجود. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يبقى مع العامة، وألطفهم بأهله. والنبي قال وأنا ألطفكم بأهلي. أريدك أن تفهم كلمة وأنا ألطفكم بأهلي عليه الصلاة والسلام. أنت متزوج من كم سنة؟ يعني حنقول أسن واحد في المسجد عنده 80 سنة، ربنا يطول في عمره كمان 80 ويختم بنا وليد الإسلام والإيمان. طيب أبو 80 سنة ده نسأله سؤال واحد، لما أسأل السؤال ده ممكن إن فهمي يعيب علي، هقول له كم مرة نمت على رجل مراتك؟ هيقول لي يا عم الشيخ لازم تقول الكلام ده، ده يحرجنا ليه؟ لا مش إحراج، مش ده اللطف، مش ده اللطف اللي هنتكلم فيه؟ هو ده اللطف ولا لا؟ كان يفعلها الناس أم كان لا يفعلها؟ كان بيفعلها. كم مرة قلت لمراتك خد سرحيلي؟ تقدر؟ ما تقدرش. ليه؟ لأن اللطف عندك مش موجود قوي. لكن لو كان كده خلاص قمت تسرح ليها وتسرح ليك. وهكذا تفهم الملاطفة مع الأهل، هذا مدارها، هذا مدارها. المرأة بتبدأ في قمة الخوف عندما تنام تزود على رجلها، بتهدأ وبتسكن نفسها والقلب بيرتاح. ليه؟ لأنها عارفة أنك أنت مش منشغل بغيرها، مش منشغل بغيرها. وهكذا لو بدأتك الشعور تقوم بتحيا حياة طيبة هادئة، والهدوء بينعكس على الأولاد، بيطلع الولد نفسية مرتاحة والبنت بنفسية مطمئنة، وعند ذلك يتحقق السكن الذي أمر الله تعالى بتوفيره كما في سورة الروم. يبقى الناس اللي في الحديث أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا وألطفكم بأهله، وقال في رواية أخرى وأنا ألطفكم بأهلي صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك في الحديث في الكتاب وصية للإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه. الإمام الأوزاعي تعرفنا عليه من قبل. قال الأوزاعي الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. ما دام بيزيد وينقص ده اعتقاد أهل السنة، لكن الناس يقول لك لا الإيمان ده إن دخل القلب ما بيخرجش. يقول بعديها يقول لك أنا مؤمن وفتحها بحري، بيعمل كل شيء بدله، يعني ما يصليش ولا يزكي، وبعدين يحبس نفسه في الدار. الله مش بصلي ليه؟ يقول أنا لم كنت بصلي في الحرم، افهم معايا. طيب وتلاقيه يستبيح الحرمات ليه؟ انا ما هو يقول لك فاذا عرفت فلا تعبد. ما هو الفريق ده احنا قبل ذلك ذكرنا منه طرفا من كلام، قلنا هناك فريق وللاسف شديد الفرقه دي متوفره في السودان، متوفره في السودان، يعتقدون بالاتي اعبد حتى تعرف، فاذا عرفت فلا تعبد. مش عارفه هيعرف ايه ويبطل عن ايه. طب هم هنا اعلم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وبعدها قال اتى امر الله فلا تستعجلوه، ليشعرك ان اليقين المأمور بالتعبد اليه هو الموت. يعني واعبد ربك حتى تموت. هم لا، بقول لك اليقين معناه المعرفة، بقول لك اليقين معناه المعرفة. ليه؟ يقول لك ده في القرآن في حق المعذبين من القيامة، لما يشوف النار قالوا إنا موقنون. لا، يقين القيامة اللي هو عين اليقين، أنت شفت بالعين خلاص، لكن اليقين في آخر الحجر معناه الموت واعبد ربك حتى تموت. لا، في فريق النهاردة متوفر واصبح الامتداد في مصر، يقول لك انا اتعبد حتى اعرف، اذا عرفت يجلس عن عبادة ويقول انا اصبحت غير مكلف بالصلاة او بالصيام او بالحج، هذا الفعل للعوام، اما اهل المعرفة لا يجب عليهم شيء. طيب، يبقى كده ده له اسلام وله ايه؟ وله ايمان. ومن ثم قال الامام الاوزاعي رحمة الله تعالى عليه: الايمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن زعم ان الايمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فانه مبتدع. مبتدع. كذلك قال سعيد بن جبير وهو احد ائمة التابعين رحمة الله تعالى عليه وعلى التابعين اجمعين، قال ايه لما سئل عن قول الله تعالى في قصة ابراهيم عليه السلام عندما قال رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بلى، اجاب، يعني انا مؤمن، لكن كلمة ولكن ليطمئن قلبي سئل فيها ابن جبير فقال معناها ولكن ليزداد ايماني، انا مؤمن لانك على كل شيء قدير، لكن عندما ارى بعيني كيف تحيي الموتى سيزيد ايماني، سيزيد ايماني. ومن ثم بهذا نهاية الباب. بعد هذا عندنا باب الايمان: تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح والاركان، ولا يكون الانسان مؤمنا الا اذا اجتمع فيه التصديق والاقرار والعمل. قال الله تعالى: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقال الله تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال الله تعالى: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وقال الله تعالى: قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. وقال الله تعالى: قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل الى اخر الايه. وقول النبي عليه الصلاه والسلام: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. الايات المراد منها ان القلب يطمئن بالايمان، طمأنينة القلب يعني تصديقه، اذا صدق اطمأن، اذا صدق اطمأن. تعال كده نضرب مثال توضيح. لو ان رفيقا لك يقص عليك قصة وليس عندك اطلاع على احواله، تجد نفسك في قلق من قصته، لكن لو اطلعت على احواله ووثقت فيه من حسن تصرفاته واعماله اذا قص عليك شيئا تطمئن الى قصته. يبقى حركة القلب اذا سكنت يقال له اطمئن القلب، اما ما دام متحركا فهو غير مطمئن. ومن ثم المطمئن من الأرض المنخفض منها. فإذا ما حدث في القلب سكون بعد حركة فهو مطمئن. والإنسان منا تحدث له مثل هذه الحالات إذا تعامل بمعاملة ليس عنده فيها علم سابق. يقوم تلاقيه بعد ما يعمل عمل إذا من فيه إذا من في غلبة في حيرة وفي حيرة. فإذا سأل وعلم الحكم اطمأن. وفي الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم فأجاب صلوات الله وسلامه عليه قوله الإثم ما حاك في الصدر. يبعد يدور ولف ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. والبر ما اطمأنت إليه النفس. يبقى الطمأنينة سكون بعد حركة سكون بعد حركة وراحة بعد عنة وتعب. فالإنسان الذي يعتقد أنه مصدق ولا يعمل يبقى هو مصدق؟ لا مش مصدق. لماذا؟ لأن العمل دليل التصديق. العمل برغبة دليل التصديق. ما واحد في واحد مش مصدق وبيعمل لكنه لا يعمل راغبا إنما يعمل كارها. المنافق منافق أعطاني من لسانه قولا طيبا لكنه يعني لا يحبني. في أناس هكذا في الحياة إذا كلمك كلمك كلاما معسولا وإذا أعطى ظهره لك قال فيك ما لا تحب أن تسمع. والشاعر يقول يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. وفي إنسان آخر إذا كلمك بالحلم يكلمك وهو راغب لأن طبعه حلم. فهذا هو ما يفصل المؤمن من المنافق. هناك إنسان يقول لك يا عم الشيخ والله أنا قلبي أبيض. طب يقول له ما بتصليش ليه؟ يقول لك أهو دي نقرة ودي نقرة. نقول لا لو قلبك أبيض كنت صليت. يقول لك أنا ما بكذبش يا عم الشيخ. نقول له طب ما بتكذبش مش بتصوم ليه؟ يقول لك دي نقرة. نقول لا لا لا لا لا. فتصديق القلب طمأنينته ولا يطمئن القلب إلا بالعمل إلا بالعمل. انظر في الآيات إن الذين آمنوا وبعدين وعملوا الصالحات حتى في البعد عن الخسارة. سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وبعدين وعملوا الصالحات. فالعمل دليل التصديق خاصة العمل برغبة. في واحد يأتي المسجد عادة والتاني يتكهرب لو ما جاش المسجد والتالت حريص على المجيد المسجد في الشتاء والصيف والحر والبرد والعفار والهواء ده اللي بحب كده. يبقى ده الإنسان ايه؟ ده المصدق. يبقى المصدق ليس المدعي ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذا نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.